أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. هو العزيز هو الحاكم هو الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قولوا أستغفر الله. يا عباد الله كونوا